حتى إيش؟ حتى إيش؟ لا ما كسر، ما مشى. لا حتى بلحظة. لا بينهما فرق. لا كلنا يعلم ذلك، وكلنا يعرف أيضا أن الإنسان يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويصلي ويصوم ويزكي ويدع هذه الأشياء اختياري، ما يرى أن أحد أجبره. نعم نعم، لأنهم هم لا يعفون عما نفى إليه، لو رفعه خاطئ لطلب الحق ولم يطلب ولا احتج بالقدر ما رضي. أين كذلك هم أيضا ما يقولون بهذا، لو أن واحدا منهم رفعه طائع من الناس فقال ليش لا تعتدي علي، لو والله هذا بالقدر والقدر يرضى ما يرضى، لكن لو أنه يأخذ الثاني هذا المظلوم يصرف يقول هذا بالقضاء والقدر. ولهذا يقال إن أمير المؤمنين عمر رفع إليه السارق وثبتت عليه السرقة فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، فقال يا أمير المؤمنين نحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله أيضا، صح ولا لا؟ وأمير المؤمنين رضي الله عنه أجابه بمثل دليل، ولا هناك أيضا دليل آخر أقوى من دليل ذلك، لأن احنا نقطعه بقدر الله وشرع الله، وهو يسبق بقدر الله لا بشرع الله. نعم. المهم الإيمان بالقدر له ثمرات، له ثمرات بين الله تعالى في القرآن بعضها من ثمرات يا سامي، له تكميل توحيد الربوبية لقد أمر الله، أنه تكميل لتوحيد الربوبية هذا واحد. ثانيا الإنعام وعدم التحسر، الإنعام وعدم وعدم التحسر، ما هو دليل ذلك من القرآن؟ الرحمن الله يستحضر، ما يستحضر، أنا أردت غيره لكن ثاني شيء في سورة الحديث، ما هو لا تأسوا على ما فاتكم اقرأ الآية قبل شنال النبي صلى الله عليه على ما فات ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فائدة من الإنسان لو ظلم ولو ظلم نعم يطمئن له هناك لأمر الله تعالى كوجازي خصمه بناسه ويأخذ حقه من خصمه. واضح هذا الإيمان بالإيمان الآخر. نعم تجيب الأخوان دولة فيه دليل من عقلي. نعم إنه يطلبون المعرفة، إيه يقصد هذا الرد عليهم. إيه نعم إيه. يطلبون المعرفة يقول لما أقدر لك شيء فهو يشيك وأنت ما طلبت. نعم صحيح هذا مما يرد به عليه، لكن أنا أريد أن تجيب لي فوائد الإيمان بالقدر عقلي فائدة فوزي. إن الله يقدر الشيء يعني لحكمة. كيف؟ كيف؟ إن الله يقدر الشيء لحكمة هذا من فوائد الإيمان بالقدر. شوف. إيش رح هذه فوزي؟ يعني الحكمة تفيدها للإنسان. إن الله يقدر الشيء. ما هو بعض. هذه نبع أن الإيمان بالقدر يقوي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن الإيمان بالقدر يعرف به الإنسان قدر نفسه، فلا كما قال الله تعالى ولا تفحوا بما أتاكم. هذا الإنسان

فمنهم شقي وسعيد. تعرف وسعيد؟ لو تقول واحد عطف سعيد معطوف على شقي ما يصلح، لأنك إذا قلت فمنهم شقي وسعيد معناها الوصفاني لموصوف واحد، لكن التقدير فمنهم شقي ومنهم سعيد. أي نعم، هذه مثل الناس يعني في ظنهم بالله عز وجل، منهم من يظن بلا ظن السوء على وجه كثير، ومنهم من يظن به ظن السوء على وجه قليل. وفتش نفسك هل أنت سائل، وهذا ينبغي أن يكون ليس في هذه المسألة فقط بل في جميع المسائل، كل ما أوجب الله عليك فتش نفسك هل أنت سالم من التقصير فيه، كل ما حرم الله عليك فتش نفسك هل أنت سالم من الوقوع فيه. نعم، أظن والله مقصرون، أظننا والله مقصرين في هذا الأمر. هل نحن نحاسب أنفسنا على ما الواجبات هل قمنا بها؟ أصدقون القول لا إثم إن شاء الله. هل نحن نحاسب أنفسنا في المحرمات هل اجتنبناها؟ الجواب استقوني القول، أنا أعلمك عن نفسي وأنا غافل بهذا، والناس كلهم أكثرهم على هذا النحو، ما نحاسب لكن نأتي نعامل الإنسان بالمال. نعم، نعطيه دراهم بضاعة يبيع ويشتري فيها نحاسبه ولا اللي يعطينا ناخذ ولا ما يعطينا نقول خليه يمشي؟ نحاسبه على البارح والهذا لكن نقول. نعم، كذلك ايضا يقدم لنا الطعام الغداء. في الامس كان الذي قدم الغداء فيه ثلاثة اصناف، واليوم فيه صنفين فقط. ايش نقول للبيت؟ يقول ليش ما جبته الامس ولا ما جبت هذا الصنف الثالث؟ نحاسب. لكن في مسائل الأمور الهامة وهي الأعمال تجدنا غافلين، نسأل الله أن يعاملنا بالعفو. ولهذا يقول المؤلف فتش نفسك هل أنت سالم. يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. تنجو منها من إيش؟ أي من هذه الخصلة وهي ظن السوء بالله. تنجو من ذي عظيمة. تنجو الثانية والأولى ليس فيهما واو، لماذا؟ حذفت للجزم، حذفت للجزم الأول في الشرط والثاني جوابه. وقوله من ذي عظيمة أي من أمر ذي عظيمة، أي ذي برية عظيمة أو نحوها. وإلا تنجو فإني لا إخالك ناجيا، ناجيا إخالك بمعنى أظنك، وهو فيما يحضر الآن هو الفعل الوحيد الذي تكسر همزته المضارع، تعرفون همزته تفتح قول أظن أقوم وتضم في الرباعي مثل أكرم، لكن هذا إخالك مه أخالك، إخالك بمعنى أظن، وهي كان في المفعولين الكافر الأول وناجيا الثاني. كلام ابن القيم يقول إن نجوت من هذا الأمر، نجوت من أمر عظيم، وإن لم تنج منه فلست بناجي. وصدق رحمه الله. ففتش يا أخي نفسك في هذا الباب وفي غيره هل أنت سالم، هل أنت تحتاج إلى تقوية؟ الإنسان كل يوم أو كل أسبوع يغير الثوب يعني أن يكون ثوبه نظيف، لكن ثياب الأعمال الصالحة متى تغير؟ اين يمكن في رمضان يغيرون بعض الناس، فلذلك يجب ان الانسان يلاحظ المساله. انا اقول لكم هذه وانا اكثر منكم ذنوبا، نسال الله السلامه والعافيه، لكني